إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، من المطالب التي تتطلع إليها كل نفس مؤمنة تقية رضيت بالله ربا وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا وتسعى إلى تحقيقها جماعات المصلحين من العقلاء والنبلاء والدعاة والعلماء وأهل الرشد في الأمة، هو جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم ولم شعثهم وربع صدعهم. ولا شك أن هذا مطلب شريف، لا شك أن هذا مطلب شريف وواجب ثقيل يسعى من سعى في تحقيقه أو أعان عليه فهو مأجور غير مأزور، ومنصور غير مثبور. وقد تجد الكثير من المسلمين ممن ينتسب إلى الإسلام حقا، أو من يتمسك بالإسلام حقا أو ينتسب إليه شكلا، يقترح آراء ويبدي حلولا ويبرز اتجاهات لتحديد العلاج الأنجع والسبيل الأرشد للوصول إلى هذه الغاية العظيمة، وهي جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم. وهنا تتباين الحلول وتختلف الآراء وتضيع الجهود وتخيب المساعي، إلا من بصره الله عز وجل بالحق وألهمه الرشد والصواب وكتب له النجاح والتوفيق، فيهتدي إلى العلاج الذي به الشفاء والغناء والسبيل الذي به المخرج والنجاة، وهو الذي جاء في قول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه حين قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسوله. رواه مالك والحاكم بإسناد حسن عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقبل أن نعرض على مسامعكم أهم الحلول الناجعة لمعالجة التفرق والخلاف الذي يكون في الأمة، وهو أمر لابد منه، لابد من التنبيه على مسألة مهمة أو في غاية الأهمية تعين على فهم المقصود، وهو أن هذا التفرق أو هذا التمزق وهذا الخلاف الساعد في أمة الإسلام هو أمر قدره الله عز وجل كونا وقدرا، وإن كان لم يرضه دينا وشرعا، كما قدر الله تعالى الكفر والشرك كونا وقدرا، ولكنه سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يرضى به، كما قال تعالى في كتابه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم. ولهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق في غير ما آية من كتاب الله عز وجل وفي غير ما موضع، وهذا التفرق والاختلاف الذي قد يكون في الأمة كما يقع في الأمور العادية في حياة الناس فهو أيضا يقع في أمور الدين، فهو أيضا يقع في أمور الدين، والاختلاف في الدين أمر قديم وهو داء عضال قديم قدم البشرية بوجودها تسرب إلى جميع أمم الأرض دون استثناء، وخاصة عند اليهود والنصارى. ولذلك كانت وصية الله عز وجل لجميع أنبيائه إقامة الدين والاجتماع عليه والتحذير من التفرق فيه والاختلاف على شريعته. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فهذه الآية أيها المؤمنون وصية الله تعالى لأنبيائه ولأولي العزم من الرسل، وفيها أنجع حل وأسلم سبيل لحسم الخلاف وجمع الكلمة. فإقامة الدين وهو لزوم شريعة الله التي جاء بها أنبياؤه عليهم الصلاة والسلام، والإتيان به على الكمال والتمام هو من أنجع وسائل علاج الفرقة، وهو الذي يحسم مادة الخلاف في الأمة. وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع من كتابه كما قلت. ثم إن هذا التفرق والاختلاف أيها المؤمنون لا يعني إذا وقع في الأمة أننا نرضى بواقعه المرير ونستسلم له ولا نحرك ساكنا ولا نسعى إلى تغييره ولا نبذل الأسباب التي بها نبعد هذا الخلاف ونقضي على هذا التفرق، بل العكس من ذلك، بل لابد أن نبذل ما في وسعنا من جهود ولا سيما من أهل العلم والمصلحين، لأن هذا الأمر فرضه الله عز وجل علينا جميعا. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى في القرآن قد حذر من الخلاف ومن الفرقة ومن التنازع ومن التقاطع ومن التدابر ومن التناحر ومن الشحناء وكذلك رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن التفرق والاختلاف في الأمة أيها المؤمنون ذمه الله عز وجل في كتابه، فهو أمر مذموم لم يذكره الله سبحانه وتعالى إلا ذاما له، إلا ذاما له. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. واقرأوا قوله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقد أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام أن أمته هذه الأمة المرحومة ستفترق ويدب إليها الخلاف ويصير أمرها إلى نزاع وشقاق، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أمتي ستفترق إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون هنات وهنات، والهنات هي الفتن والأمور الحديثة، ستكون هنات وهنات، وكل من فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. والحديث رواه مسلم في صحيحه. فيتنبه إلى مثل هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك في كثير من وصاياه لأصحابه وقد كانوا أمة واحدة، ومع ذلك أخبرهم ونبههم وحذرهم. وقبل ذلك الله عز وجل نبه أن الخلاف موجود، قال: ولا يزالون مختلفين. والآيات في ذلك كثيرة، الآمرة بالاجتماع والنهي عن التفرق، والمخبرة بذم الفرقة والمفرقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد استقرع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أدلة الكتاب والسنة في بيان فضل الاجتماع وفيما يكون وما هي أسبابه ووسائله وذم الفرقة وأسبابها في كلام له طويل حول هذه المسألة. فقد قال رحمه الله: فظهر لنا بعد أن استقرأ نصوص الكتاب والسنة، قال: فظهر لنا أن الاجتماع والألفة هي جمع الدين، هي جمع الدين والعمل به كله. يعني أن يجتمع الإنسان على دين الله وأن يعمل به، لا يأخذ منه ما تهواه أنفسه. تراه يحرص على السنة في العبادة وإتيان المساجد، ولكنه في تعامله مع الناس وفي المعاملات وفي علاقاته مع الناس مع المؤمنين والكفار تراه خائبا في سعيه، لا يحكم شريعة الله عز وجل في شيء. فسبب الاجتماع والألفة كما قال هو جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما أمر به باطنا وظاهرا. قال بعد ذلك: وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر به العبد. سبب الفراق هو أن يتخلى الناس عن الديانة، لا تضبطهم ديانة في تعاملهم، ترك حظ ولو شيء صغير قليل، ترك حظ مما أمر العبد به، والبغي بينهم. يعني إذا صار الظلم والجور بين المسلمين. ثم قال رحمه الله، وهذا من أنفس الكلام، رجل استقرأ أدلة الكتاب والسنة، قال: ونتيجة الاجتماع، يعني ما هي فوائد وثمرات الاجتماع؟ قال: ونتيجة الاجتماع رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة، ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. فإذا كان هذا الذي قرره شيخ الإسلام قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك بينه الله لنا فينبغي على أهل الإسلام أن ينظروا إلى هذه القضية بغاية الاهتمام والعناية وأن يصرفوا جهودهم لأجل أن يصلحوا ما بأنفسهم وأن يصلحوا ما يكون بينهم وبين الناس من علاقات ومعاملات، لأن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على ما من به من النعماء، والشكر له على عظيم الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحافظ من مكر الأعداء، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله جعلنا على المحجة البيضاء وحذر أمته من الخلاف والفرقة والشحناء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأنقياء الأصفياء، ورضي الله عن التابعين والتابعين لهم بإحسان، ومن صار على نهجهم واجتنب سبيل أهل الأهواء إلى يوم الجمع واللقاء. أيها المؤمنون، من آيات التنزيل المبارك التي هي بمثابة البلسم الشافي أو المنار الهادي لمعرفة أنجع الحلول وأقوم الطرق والسبول لمعالجة الفرقة في الأمة والقضاء على الخلافات التي قد تكون بين المسلمين، والتي للأسف الشديد أورثتها الذل والهوان وأخرتها عن ركب قيادة الأمم. هذه الآية العظيمة التي سوف أتلوها على مسامعكم، وهي ما قاله الله عز وجل في سورة الروم. قال الله جل في علاه مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه الآية أيها المؤمنون كما حذرت من الفرقة والخلاف والنزاع، وبينت أنه سبيل المشركين طريق المشركين، بينت أن هذا السبيل هو طريق المشركين، لأنهم اتخذوا الأصنام والأوثان آلهة يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، فهم متفرقون في دينهم بسبب كثرة الآلهة، ليس عندهم إله واحد، آلهة متعددة، منهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، إلى آلهة لا يمكن عدها وإحصاؤها. فهم إذن متفرقون في دينهم مخالفون لأنبيائهم. فالآية هذه أيضا بينت لنا الحلول ووصفت لنا العلاج الذي نداوي به هذا الداء الذي تسرب إلى الأمة، وهو التفرق والخلاف، وقد اشتملت على 6 حلول، فهي وصفة ربانية ينبغي على أهل الإيمان أن يقفوا عندها. فالحل الأول في قوله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين. ومعنى إقامة الوجه للدين أن يستسلم العبد تمام الاستسلام، وأن ينقاد تمام الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في كتابه: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فإقامة الدين والاجتماع عليه وترك التفرق والاختلاف على شريعة الله عز وجل لهو من أهم العوامل والأسباب لجمع كلمة المسلمين ومنع تفرقهم وإذابة خلافاتهم. هذا عن الأول. أما الحل الثاني فهو قوله سبحانه وتعالى، أو هو في قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإن في هذا إشارة إلى أهمية العلم والبصيرة في دين الله عز وجل. فإن العلم بالكتاب والسنة أيها المؤمنون، والبصيرة بهما والتفقه فيهما والرجوع إليهما والاعتماد عليهما لمن أهم العوامل لحسم الخلاف وجمع كلمة المسلمين. وهذا قد بينه الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع. وقد قال شارح الطحوية في كلام عظيم يكتب بماء العينين، فقال: إذا لم يرد الناس مواطن نزاعهم ومسائل خلافهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يتبين لهم الحق، لم يتبين لهم الحق، ولا يكونون على بصيرة في أمرهم إذا ردوا إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وجد أيها المؤمنون من المسلمين وفي من ينتسب إلى جماعتهم من لا يقيم لعلم الكتاب والسنة وزنا، ينقض كتاب الله ويعارضه بعقله ورأيه، إذا وجد بينهم من يستهين بالسنة ويقلل شأنها ويطعن فيها، إذا وجد بين المسلمين من لا يعتبر وجود العلماء ويستهي ولا يعبأ بهم ولا يرجع إليهم، كيف تجتمع كلمة المسلمين وكيف يتوحد صفهم وكيف يكون أمرهم إلى خير؟ لا شك أن هذا من أبعد المحال. الحل الثالث في قوله سبحانه وتعالى: منيبين إليه. ومعنى الإنابة إلى الله عز وجل هي الرجوع إلى الله والعودة إلى كتابه والاعتصام بالكتاب والسنة والتوبة من جميع الذنوب. والإنابة كما قال العلماء تتضمن أربعة أمور: محبة الله عز وجل، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يستحق العبد اسم المنيب حتى تجتمع فيه هذه الأمور الأربعة، حتى تجتمع فيه هذه الأمور الأربعة. الحل الخامس، الحل الرابع هو في قوله سبحانه وتعالى: منيبين إليه واتقوه. التقوى، تقوى الله عز وجل، وهي رأس الأمر وعموده، وهي أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من عقاب الله وسخطه وقاية تقيك. ولا يكون ذلك إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ومن أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله لما عرف التقوى، وقال الحافظ الذهبي عن هذا التعريف: لقد أوجز هذا الرجل وأبدع. قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ثم الحل الخامس هو في قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. الصلاة يا عباد الله أعظم العبادات وأجل القربات، وهي من أسباب جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفهم وحسم الخلاف بينهم. حين ترى جموع المؤمنين يصطفون في الصلاة ويبالغ الإمام في أمرهم بتسوية الصفوف، ألا ينبئ على هذا، ألا ينبئ هذا على أنهم أمة واحدة؟ فكما اجتمعوا في الصف تجتمع أيضا قلوبهم. فالصلاة أيها المؤمنون توحد الكلمة وتجمع، تجمع الكلمة وتوحد الصف وتؤلف بين القلوب. ولهذا الله عز وجل أمر الرجال أن يقيموها جماعة ولم يرقص لهم في تركها، قال تعالى واركعوا مع الراكعين. فأداء الصلاة جماعة والحرص على ذلك من أهم الأمور وأنجع الوسائل لتوحيد كلمة المسلمين، لأنهم إذا أدوا هذه الصلاة الجماعة تذكروا وذكر بعضهم بعضا، بل صلاتهم صلاة الجمعة تذكير للناس ودعوة لهم أنهم أمة واحدة وأن قبلتهم واحدة وأن دينهم واحدة، فلما يختلفون وعلى ما يختلفون. الأمر السادس الذي أشرت إليه الآية وهو حل عظيم، قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، من الذين فرقوا دينهم أي لا تكونوا من هؤلاء المشركين، بل ولا تتشبهوا بهم، لأنهم خالفوا أنبيائهم، خالفوا أنبيائهم وتفرقوا في دين الله عز وجل وعبدوا غير الله عز وجل وجعلوا الآلهة والأصنام والأنداد والأهواء آلهة من دون الله سبحانه وتعالى، فلا تكونوا مثلهم. ولهذا فعل الجميع، بل وعلى أمة الإسلام إذا أرادت صلاحا وأرادت خيرا ليومها وغدها أن تجتمع، أن تخلص أولا الدين لله عز وجل وأن تجتمع على التوحيد، أن تجتمع على كلمة لا إله إلا الله علما وعملا وتطبيقا. فهذه كلمة، كلمة لا إله إلا الله، هي أصل الأصول وأعظم الحسنات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، من أعظم الحسنات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعتقدها وأن نأتي بشروطها وضوابطها التي دل عليها الكتاب والسنة. فهي ليست كلمة نجتمع فيها على اللفظ أي ننطق بها دون أن نأتي بشروطها وضوابطها، فإن هذا لا ينفع. ولهذا لما قال رجل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، أي نعم هي مفتاح الجنة، ولكن إذا جئت بمفتاح ليس له أسنان لا يفتح لك، وإن جئت بأسنان بمفتاح له أسنان فيفتح لك. ومثل هذا الكلام قاله الحسن البصري لرجل قال له أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال بلى، أي نعم، ولكن أدي حقها وفرضها، حق هذه الكلمة العظيمة. ولما دفن الفرزدق الشاعر المعروف زوجته قال له الحسن البصري ماذا أعددت لهذا المقام، يعني ماذا أعددت لهذه الحفرة؟ فقال أعددت لها كلمة لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال له الحسن إن لي لا إله إلا الله شروطا وإياك وقذف المحصنات، يعني لا إله إلا الله ليست كلمة تقال تظن أنك بقولها سوف تنجو من عذاب الله، يعني إياك والإقامة على الكبائر. فمن يعتقد كلمة لا إله علما وعملا فلا بد أن يقيم الدين كله لله تبارك وتعالى. فهذه الآية العظيمة من سورة الروم جلت وبينت لنا، أجلت وبينت لنا أيها المؤمنون الحلول التي ينبغي أن يفكر فيها أهل الإسلام وأن يعملوا بها لتحقيق هذه النقلة من هذا الواقع المرير الذي يعيشونه إذا أرادوا أن يعيشوا كما عاش أهل القرون الأولى لما طبقوا الإسلام وفهموا الإسلام وعملوا بالإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.